لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة يا ست الكل، لا مؤاخذة ونوري فول، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة ونوري فول. مؤاخذة يا جدعان، التليفون كان بيرن بس، لا مؤاخذة تليفوني بيرن، لا مؤاخذة عمال بيزن، لا مؤاخذة الجماعة بيترن، عايزين الناس كلها تقول معانا، لا مؤاخذة نازل من البيت، لا مؤاخذة مش شايف حاجة، لا مؤاخذة اصل انا مستعجل، لا مؤاخذة مستعجل ليه؟ قول لي وراك ايه؟ مستعجل ليه؟ قول لي وراك ايه؟ والله زنقك وحكيم المزيكا، راكب العربية وبنات حواليا، راكب العربية وبنات حواليا، ومعايا دعاء لبنى وسعاء، ومعايا دعاء لبنى وسعاء، هنروح الديسكو يلا انشه يا سكو، طب هز شمال طب هز يمين، هز شمال هز يمين، يلا يا بنات ارقصوا هيصوا هيصوا، ومستغربوا ومفرحوا ومفرحوا. لا مؤاخذة يا جدعان، نرجع تاني ونقول، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة يا ست الكل، لا مؤاخذة ونوري فول، لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة تليفوني بيرن، لا مؤاخذة عمال بيزن، لا مؤاخذة الجماعة بيترن. يا عم انت هتفضل طول الاغنية تقول لي لا مؤاخذة؟ معلش خليها عليا انا المرة دي، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة اتأخرت عليك، لا مؤاخذة كان معايا حوار، لا مؤاخذة في السكة انا جاي، لا مؤاخذة كنت في مشوار، لا مؤاخذة في السكة انا جاي، لا مؤاخذة كنت في مشوار، لا مؤاخذة انا جاي انا جاي، لا مؤاخذة في الطريق انا جاي، لا مؤاخذة انا جاي انا جاي، لا مؤاخذة في الطريق انا جاي، لا مؤاخذة نور يا سات، لا مؤاخذة سامي يا فيلا، لا مؤاخذة سامي يا فيلا، لا مؤاخذة محيي محمود، لا مؤاخذة مصطفى ايدو، حاكم المزيكا، لا مؤاخذة هنقول بلاقيه، والله زين ايكو حكيم المزيكا هذا.